ولا مرة نقل عن صحابي أنه قال يا رسول الله الكلام على ظاهره أو له معنى بخلاف ظاهره، ولا مرة قالوا هذا. هذا واحد. ثانيا، ولا مرة هم من أنفسهم قالوا إن هذه النصوص على خلاف ظاهرها. كان التابعون يتتلمذون على أيديهم، كانوا يسمعون القرآن منهم ويتلقونه منهم، أليس كذلك؟ كانوا يأخذون التفسير عنهم، كانوا يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، ومن ضمن ذلك آيات وأحاديث الصفات. طيب، ولا مرة قالوا لهم انتبهوا أنتم تتلون آيات في الصفات هي على خلاف ظاهرها، وهذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث لا تحملوه على ظاهره بل له باطن بخلاف ظاهره، ولا مرة قالوا هذا. والسكوت عن هذا البيان يدل على أحد أمرين: إما أنهم كانوا ضالين عن الحق، أو أنهم كانوا كاتمين الحق. إما أنهم كانوا ماذا؟ ضالين عن الحق، بمعنى يعتقدون الباطل حيث حملوا هذه النصوص إيش؟ على ظاهرها. أو أنهم كانوا يعلمون أنها على خلاف ظاهرها ولكنهم سكتوا وكتموا فخانوا وما بينوا الحق. ومن هذا الذي يظن هذا الظن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم صفوة هذه الأمة وخيرها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن مما لا شك فيه ولا ريب أن الصحابة مجمعون على إجراء هذه النصوص، نصوص الصفات، على إيش؟ على ظاهرها وعدم تأويلها وحمل هذه النصوص على خلاف ظاهرها، ولو كان هذا منهم لبينوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هنا مسألة، وهي كيف يعرف هذا الظاهر؟ كيف نعرف هذا الظاهر؟ الجواب أن هذا له طريقات. الطريق الأولى من خلال معرفة معاني الألفاظ، من خلال معرفة إيش؟ معاني الألفاظ. فهذا اللفظ في لغة العرب يدل على معنى معروف عندهم ومشتهر بينهم، فنحن نفهم هذا النص من خلال معرفتنا بمعاني ألفاظ كلام العرب، وهذا واضح. هناك شيء آخر، وهو من خلال النظر والتأمل في السياق، وهذا من الشيء المهم الذي يدلك على دقة فهم وعلى فقه السلف الصالح، أنهم لا يهملون دلالة السياق، بل دلالة السياق شيء مهم في فهم المعنى. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان، إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. السياق يوضح ماذا؟ المعنى. ولذا لو جئت مثلا إلى بعض كلام المتكلمين لوجدت أنه إذا جاء إلى آية الاستواء، الرحمن على العرش استوى، يقول إن هذه الكلمة مجملة، فاستوى جاءت في اللغة العربية بمعنى بلغ الحد والغاية، ولما بلغ أشده واستوى، وهذا المعنى غير مراد قطعا، ماشي، ويراد به الاستواء كذا ويراد به الاستواء كذا، إذن الكلمة كلمة ماذا؟ مجملة. هذا في الحقيقة نوع من التلبيس، لأن هذه الصفة لما أضيفت إلى الله عز وجل ما السياق فيها؟ هل كانت هذه أو كان هذا الفعل متعديا بنفسه أو كان متعديا بعلى؟ ها يا جماعة، كان متعديا بعلى. ولغة العرب إذا جاء فيها استوى على فليس لهذا إلا معنى واحد. القوم من الخطأ المنهجي عندهم أنهم جاءوا إلى كلمة اقتطعوها من ماذا؟ من سياقها، ولبسوا بهذا التضخيم لهذا الكلام، هذا كلمة استوى لها معاني كثيرة. هذا الكلام ليس بصحيح. السياق يحدد ماذا؟ المعنى. هذه الكلمة ليس فيها استوى فقط، هذه فيها إيش؟ استوى على، وهذا لا تعرف العرب فيه إلا أنه علو وارتفاع على الشيء. إذن هذا خطأ كبير. في مقابل هذا تجد مثلا أن أهل السنة يقولون في قول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد، هل هذه من آيات الصفات؟ يعني تدل على إثبات إتيان الله عز وجل الذي هو فعل يقوم به سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. لما؟ دلالة السياق دلت على هذا. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، إذن الذي أتى عذابه وليس هو. نعم الله عز وجل يأتي قطعا، ولكن هذا قد دل عليه أدلة أخرى. ولا يلزم من إتيان الصفة أو إتيان الفعل أو إتيان الكلمة في سياق فيراد بذلك إثبات الصفة أن يكون هذا مرادا في كل سياق. السياق له أثر في فهم المعنى. إذن الظاهر يعرف من خلال ماذا؟ إيش يا جماعة؟ اللفظ نفسه في ضوء لغة العرب، والأمر الثاني من خلال ماذا؟ السياق الذي جاء فيه هذا اللفظ أو جاءت فيه هذه الكلمة. إذن هذا من الأمر المهم ومن الفقه في هذا الباب أن يدرك. وأختم الكلام عن موضوع الظاهر بالتنبيه على اضطراب قد حصل عند المتأخرين الذين ما ضبطوا منهج السلف وقواعده، فتجد أنهم إذا جاءوا إلى موضوع الظاهر يقولون إن ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه فيجب صرف هذا الظاهر واللجوء إلى التأويل. جعلوا الظاهر ماذا؟ إيش هو التشبيه. هنا نقول لهم أحسنتم حينما اعتقدتم تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، ولكن أخطأتم حينما جعلتم هذا هو ظاهر اللفظ. ليس هذا هو ظاهر اللفظ، إنما التشبيه كان بسبب مرض في قلوبكم، عندكم إشكال في قلوبكم فتوهمتم ماذا؟ التشبيه. وإلا فإن ظاهر النص بريء من إفادة ماذا؟ التشبيه. كيف يفهم التشبيه والصفة مضافة إلى الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء؟ عجيب والله. بل إن في النصوص ما يبين أن الصفة لا يمكن أن يظن أو يتوهم فيها التشبيه. يعني حينما يأتي القوم فيقولون والله إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى يقتضي التشبيه، يا لله العجب. أولا اليد هنا مضافة إلى من؟ إلى الله، انتهى إيهام التشبيه. ثانيا ما وصف هذه اليد في النصوص؟ أليس قد جاء في النصوص أن الله عز وجل يقبض السماوات والأرض؟ أين هي اليد التي توهمتم المشابهة معها؟ أين هي اليد التي تقبض السماوات والأرض حتى تقولون والله نحن توهمنا التشبيه؟ سبحان الله العظيم. فإيهام التشبيه الحق أنهم لو صدقوا فيما اعتقدوا ليس راجعا إلى النص، إنما هو راجع إلى إيش؟ إلى فساد ومرض في قلوبهم، والنص منه بريء بدليل أن السلف كانوا يحملون ذلك على ظاهره وما أوهمهم التشبيه وما أوهمهم التشبيه. فهذه المسألة من الشيء المهم وهو ضبط المراد بالظاهر عند المتقدمين وعند هؤلاء المتكلمين المتأخرين، لا بد من ضبط المسألة. السلف الظاهر عندهم هو اللائق بالله عز وجل، الظاهر عندهم هو ماذا؟ اللائق بالله عز وجل. ولذا يمكن أن نضع قاعدة مهمة هنا، وهي ظاهر نصوص الصفات عند السلف لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا. ظاهر نصوص السلف، ظاهر عفوا نصوص الصفات عند السلف ماذا؟ لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا. ولذلك تجد أنهم يطبقون على قولهم إن هذه النصوص تجرى على ظاهرها، مرادهم ظاهرها إيش؟ إيش؟ اللائق بالله سبحانه وتعالى. أما عند هؤلاء المتأخرين فإن الظاهر عندهم منها هو مشابهتها لماذا؟ للمخلوقين. ولذلك ينبغي التنبه إلى مصطلح الذي يتكلم بكلمة الظاهر، انتبه لهذا. أحيانا وأنت تقرأ تقول والله فلان يقول أو يذكر كلمة الظاهر فيتكلم عنها بإثبات أو نفي، افهم ما هو اصطلاحه، هل يمشي على طريقة السلف؟ إن كان ذلك كذلك فالظاهر من هذه الصفات هو ماذا؟ اللائق بالله عز وجل الذي لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا. وإن كان من المتأخرين فإن هذا هو الذي وقع عنده شيء من اللبس، ولذلك قد نحتاج إذا تكلمنا بهذه الكلمة أن نضيف حتى يفهم مرادنا عندهم، لأن الأمور اشتبهت عندهم، قد نحتاج أن نقول إن هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل حتى يندفع ماذا؟ اللبس. واضح؟ وإلا فالأصل أننا إذا قلنا إنها على ظاهرها وسكتنا فمعلوم أن المراد أنه الظاهر ماذا؟ اللائق بالله تبارك وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمله إن شاء الله في الأسبوع القادم. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.